قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايا. وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. نشكرك يا مليكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوب لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنكتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسابيح والصلوات في كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له الممجد، المسيح إلهنا الصالح، الطويل الروح، الكثير الرحمة، الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بشويس نينان بشويس نينان، تسبح وصلاة النوم المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك، بركات علينا. أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام. هللويا. ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا. في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماوات والأرض. أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تزود نفسي كثيرا بقوة. فليعترفوا لك يا ربي كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال ويعين المتواضعين. أما المتكبرون فيعرفهم من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يجازي عني يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا تترك. هللويا. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخفوا لي فخا تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللويا. سبحوا الرب فإن المزمور جيد لإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاة إلى الأرض. ابتدئوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيصارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الخيل ولا يسر بساقي الرجل، بل يسر الرب بخائفيه وبالراجين رحمته. هللويا. دوكساس يوسيو سيمون فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا آمين ليكمل قول الله بسلام نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمتي في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني. ذوق سباتري ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيب وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلى هنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشى ولنور شالهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارئا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ كنين كأين كإستوسي أونستوني أونون آمين. أيتها العذراء الطاهرة أزبلي ظلك السريع المعون على عبدك وبعدي أمواج الأفكار الردية عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة وللسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا ومتزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا ربك مثل اتكالنا عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد آمين. جيد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك القدوس. أباؤنا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالين.